الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: أشكلت عندي مسألة في غسل الجنابة، وهي أن هناك غسل مجزئ وغسل كامل، والمجزئ قيل فيه أنه لا يصلي به حتى يتوضأ. يقول: والإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الرجل أن يفيض عليه الماء لم يقل له توضأ مثلا، وأيضا أليس الغسل المجزئ يرفع الحدثان؟ الحمد لله رب العالمين، لا إشكال في ذلك وفقك الله، لأن ما قرأته في بعض الكتب من أن الغسل المجزئ لا يستحل الإنسان به الصلاة هذا حكم شرعي خاطئ، ومن أدخله في الدين فقد أخطأ في هذا الإدخال وقال على الله عز وجل بلا علم. فالغسل الكامل والمجزئ كلاهما يستحل الإنسان به الصلاة، وكلاهما يرفعان الحدثين، لقول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وأطلق هذا التطهر، ولما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ولم يأمرها بوضوء. فالذي قرأته في هذا الكتاب قرأته خطأ، أو أن صاحب الكتاب قد أخطأ في هذا التقرير. ولما وجد هذا الحكم الخاطئ في ذهنك وجد عندك هذا الإشكال، ولذلك فوصيتي لك أن تخرج هذا الحكم الخاطئ من ذهنك، من أن الغسل المجزئ لا يستبيح الإنسان به الصلاة بلا وضوء. هذا حكم أخرجه من ذهنك الآن، تجد أن المسألة قد حلت وأنه لا إشكال إن شاء الله. فمن اقتصر في رفع حدث الجنابة على الغسل المجزئ فإن حدثه يرتفع ويستبيح به الصلاة، وإذا اغتسل الغسل الكامل فهو أفضل وأتبع للسنة وحدثه يرتفع ويستبيح به الصلاة، فكلا الغسلين يرفع الحدث ويجيز الصلاة، والله أعلم.